لدرجة انه ما كانش يلاقي رغيف يأكله، فخرج من شدة جوعه يمشي في الايه في الطرقات يعني. فهو ماشي كده وجد ايه، وجد كيسا من الحرير زي الديباج كده ومربوط بحبل سرة يعني، سرة مربوط بحبل من حرير برضه. فتح الايه السرة دي فوجد عقدا من اجمل ما تتحلى به النساء، خده وما فيش حد اللي اداله رغيف ولا نص، خده وراح دخل الدار. وبينما هو جالس في الدار اذ سمع مناد ينادي في الايه في الطرقات ان من وجد كيسا فيه عقد له 50 دينارا. فخرج ونادى للراجل وقال له طبعا كالعادة في أي لقطة النبي صلى الله عليه وسلم قال عرف عفاصها ووكاءها، يعني يجيب أمارة شكل الحاجة وكده عشان يبقى يعطي له هذه الايه هذه اللقطة. فقال له مثلا كيس صرة خضراء ما بشدودة بكذا وشاكي، فقال له أهو هذا؟ قال له هو هذا. الرجل مش مصدق، فبيديله الايه 50 دينارا. خلي بالك انه اللي خرج من الجوع بيدور على الرغيف، بيدور على الرغيف مش لاقي 50. قال له ادي 50 دينارا يعني 500 درهم. 500 درهم نظير انك انت وجدت. فادركه العلم بقى، تعرف يعني، قال هذا واجب علي، يعني اقول ينبغي ان اؤديه امانه، ينبغي ان اؤديها، كيف اخذ عليها اجرا؟ وأبت نفسه أن يقبل مثل هذا المال يعني. المهم ضاقت به مكة، قال لك إيه اغترب، ركب البحر عشان يروح لإيه لبلد أخرى، انكسر بهم الإيه المركب وغرق الناس، شبط في لوح خشب الباقي من المركب اتكسر، تعلق بلوح من الألواح وفضل في البحر أيام. انت عارف بقى الموج يوديه يمين وده يوديه شمال، يمشي مسافة ويرجع المسافة مرتين والكذا. المهم بعد عدة أيام من وقد أشفى على الموت، ألقى به الإيه الموج على جزيرة، في جزيرة من الجزر يعني، طلع منها دخل ماء مسجدا من المساجد، فقعد يقرأ قرآن لنفسه كده. ففي واحد سمع قال له ده أنت بتقرأ قرآن أهو؟ قال له نعم. قال له ممكن خلينا نقرأ قرآن تعلمنا وكذا؟ قال ماشي. جم أهل القرية واحد بعد واحد والكلام ده، وجعلوا له جعلا يعني يعلمونه زي إنه يديله مبلغ يعني، اتوفر معاه مبلغ. وبعدين في يوم من الأيام جالس ففاتح كتاب بيطالعه، قال له ده أنت كمان بتقرأ؟ قال نعم. قال ممكن تعلم أولادنا القراءة والكتاب والكلام؟ قال ماشي. برضو حصل له شيء من المال بسبب الكلام. قالوا له بص بقى، لما لقوا نفيس كده وراجل بيقرا ويكتب وعلمهم واستريحوا له عشان يكتفوه جوزوه، فجوزوه تمام زي ما عمل اهل اليمن في معمر بن راشد. تمام. لما جاء معمر بن راشد ابو عروه البصري من البصره ودخل نزل اليمن وانبهروا بحفظه، قال لك بس ده ما يسيبش اليمن، فعلشان يكتفوه ايه زوجوه. فظل معمر بن راشد في اليمن لأنه تزوج من إيه؟ تزوج من أهلها، وكان يروح لأمه في البصرة على فترات كده. المهم زوجوه، قال له شوف عندنا بنت يتيمة كده وهو سفلاء الشين، ها وأنت مش هتسيب الجدير ولازم يتجوزك الإيه؟ يعني مقرشة يعني. البنت دي مقرشة بالظبط كده. المهم لما يعني أدخلوها عليه وشافها تسمر في مكانه، و جعل ينظر إلى العقد الذي تلبسه. نعم. تمام. فالبنت لما شافت إن هو مش بصرها خالص وبصت صدرها بكت، فقالوا لي يا أخي كسرت قلبها، أنت مش تبص لها كده والكلام ده، عمال تبص للعقد. فلوم هذا العقد له شأن، وحكى لهم الحكاية بقى. طلع العقد ده هو العقد اللي كان وجده وأعطاه للرجل ومرضاش في 50 دينارا. فلما قال لهم حكايه العقد صاحوا وصرخوا، العالم التامت يعني بيصرخوا يا جماعه انه تعالوا ده احنا هنحكي لكم حكايه عجيبه. الراجل ده هو اللي وجد العقد وحكوا له الايه الحكايه. فقالوا له سبحان الله،

المحافظ يعني في البلدة دي عليك بعفان، لأن كان عفان طبعا حاجة ضخمة جدا. فقال له روح له على طول اسأله قل له القرآن مخلوق ولا لا، إذا قال لك القرآن غير مخلوق هدده قل له بقى أنت هنقطع عليه الراتب بتاعك من بيت المال. وكان عفان كان يعطونه 1000 درهم في الشهر. وكان عفان ابن مسلم يعول 40 إنسانا، كان متجوز 4 وعنده أولاد وأحفاد وبتاع، كان هو اللي بيصرف عليهم كلهم. المهم قالوا الايه الشرط ده او الحارس ده او الامير بعته، قال له الامير بيقول لك كلمه ونص، القران مخلوق ولا لا؟ فعفان بيقول له قل هو الله احد مخلوق. قال له بص بقى ما تقعدش تدخل في مواويل وبتاع وتقول لي انا ما فهمش حاجه، انا جاي عشان اقول لك مخلوق ولا مش مخلوق. قال له لا، القران كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. قال له ده خلي بالك الكلمتين دول هيدفعوك ثمن غالي، هنمنع عنك الايه؟ العطاء، العطاء اللي هو 1000 درهم. قال له في السماء رزقكم وما توعدون. مش الراجل احمد بن حنبل واحد معين جمل عفان انا ذا، وسالوه كانوا حريصين على انهم يعرفوا عفان قال ايه. قال لهم انا يعني قلت القران غير مخلوق وقطعوا عطائي. فقلت لهم في السماء رزقكم وما توعدون. بالليل في هذه الليلة دق الباب طارق وقال له أنت عفان بن يوسف. الراجل شكله زيات كما ورد في الرواية، زيات يعني بيبيع الزيت هدومه متعصى زيت وحاجات زي كده. قال له أنت عفان بن مسلم؟ قال نعم. قال هذه صرة بـ1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. الله أكبر. شوف سبحان الله، لولا ان الحكايه صحيحه الانسان يكاد يكون يعني فبركه يعني مرسومه يعني لولا انها صحيحه الاسناد. فقال له هذه صره بـ1000 درهم ولك في كل شهر مثلها. فصدق فيه قول الله تبارك وتعالى كما قالها هو في السماء رزقكم وما توعدون. سخر الله عز وجل له من يعطيه. انقطعت من اهل الدنيا فوصلت من السماء. وانا حتى انا سالت نفسي سؤالا يعني من الذي اعلم هذا؟ يعني مين اللي جعل احد بني ادم يفطن الى هذا ويرسل الى عفان المسلم 1000 درهم ويقول له كل شهر لك زيها؟ يعني زي ما انا قرات في ترجمه المحاميد المحمدين، محمد بن جرير الطبري، محمد ابن اسحاق بن خزيمه، محمد ابن هارون الروياني، محمد ابن نصر المروزي، كانوا هؤلاء المحاميد يعني كانوا في بيته وكانوا يطلبون العلم ونفدت نفقتهم وحل لهم السؤال. لكن ام ابن جرير عشان تشحت صعبان عليه يشحت، ازاي اشحت والكلام ده؟ قلت لك العلم مانع بيدي نوع من عزة النفس. المهم ايه؟ قالوا نعمل قرعة. واللي عفوا شيخنا عفوا المقاطعة يعني يجبرني حالي الا اقاطع، كانك قلتها سابقا مرارا وتكرارا، اللحية تربيه قبل ان تربيها. ده صحيح؟ نعم. فهذا في الحال العلم ربى صاحبه قبل ربى صاحبه بالضبط. نعم بالضبط. نعم. فمش مش يعني صعبان عليهم حد يقال له قوم تسول. نعم. اشحت لنا. هنموت من جوه. فقال لك نعمل قرعه. عمل قرعه فوقعت القرعه على مين؟ على ابن خزيمه. ابن خزيمه ده صاحب الصحيح. صاحب ابن خزيمه. وقعت على اي واحد؟ هي وقعت على جبل. طبعا على جبل، طبعا ابن جرير الطبري صاحب التفسير والتاريخ، وحمد بن هارون الروياني صاحب المسند، ومحمد بن ناصر المروزي الامام الكبير، وابن خزيمه ده قصه ثانيه امام الائمه. المهم وقعت الايه؟ القرعه على ابن خزيمه. قال لهم خلاص سيبوني اصلي الاستخار. اشحت ولا ما اشحتش؟ هم كلهم خلاص وقعوا في الايه؟ في الفاقه يعني. قام ابن خزيمه، والحكايه دي صحيحه ايضا. قام ابن خزيمه يصلي صلاه الاستخاره، هل يتسول لهم ولا لا؟ قال واذا بالباب يطرق. فتحوا الباب وجدوا خصيا، تعرف الامراء كانوا عندهم خصيان وبتاع الكلام ده، معه الشموع، الكلام ده كان بالليل. معه الشموع وجايين بقى يعني مجموعة يعني من الناس يعني. قال له من ابن جرير؟